وبابا دارومي دارومي ويتي دا ماترا ويتي دا ماترا سنين ناريدا ناريدا يوجد اي السلام يوجد اي السلام بابا دارومي دارومي ويتي دا ماترا ويتي دا ماترا سنين ناريدا Just me and I.